لأنما فيه عدة أشخاص يعني بينهم وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني بين هؤلاء، لأن دور بن مالك بينه وبينه يعني من أجداده البعيدين وليس من أجداد القريبين، فدل هذا على أن هؤلاء من الأقربين، لأنه لما طلع أنظر عشان الأقربين وقال يا بني فلان يا بني فلان، مع أنهم لما يلتقون معه في جد بعيد، دل على دخول القرابة. ومثل ما ذكره في الحديث الأول من أن أبا طلحة جعله في الأقربين ومنهم من يلتقي في جده السابق، أدل هذا على أن القرابات أنها ليست خاصة في الجد الأول والثاني والثالث والرابع، وإنما تكون فوق ذلك في أولادهم ونسلهم، ولو كانوا يلتقي في الجد السادس أو السابع إذا حصرت في نوع معين كالفقراء، لكن من يكون أقرب يكون أولى إذا حصل الاستواء في الحاجة، من يكون أقرب فإنه يكون أولى، فإن أولاد الجد أولى من أولاد أبي الجد إذا حصل تساويهم في الحاجة ولم يتسع المقام لاستيعابهم جميعا، فإن الأقرب فإنه يكون الأقرب في الأقرب، وأما إذا حصل الاتساع والاستيعاب فإنه يمكن أن يعطى من كان أقرب ومن كان أبعد، مثل ما حصل لطلعة في إعطائه من يلتقي معه في جده الثالث ومن يلتقي معه في جده أبيه الثالث وأبيه الثالث. وكذلك أيضا يا معشر قريش، وكما يا معشر قريش على هذا عندما نزل عليه عند العشرة في الأقربين أنه قال يا معشر قريش، فهم داخلون في قراباته. قال باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل وأنزل عشيرتك الأقربين، قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد تليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. تابعه أخبره عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. قال باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ هذا من يدخل النساء والولد في الأقارب، ولو تحت هذا هذه الترجمة حديث أبي هريرة في ما حصل منه عليه الصلاة والسلام بعدما نزل عليه وأنزل عشيرة الأقربين، فإنه نادى لعمنا ثم خسر محل الشاهد في هذا الحديث في هذه الترجمة والنساء في القضية عن متى عليه الصلاة والسلام ولابنة فاطمة لأن كل منهما يدل على لفظ النساء وهي دخول النساء، النساء تدخل في الأقارب لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه وأنزل عليه في الربيع الأقارب، قال يا صفية وقال يا فاطمة، فأيضا دل على أن النساء داخلات في الأقارب، يعني سواء كنا يعني من ناحية الأخوة لأن صفية عمته هي بنت عبد المطلب فهي عمته عليه الصلاة والسلام وهي داخلة في الأقارب، وكذلك ابنته فاطمة داخلة تحت أمور هذا على أمور النساء في أقارب الإنسان، عندما يوقف على أقاربه فإنه يدخل تحته من يكون محتاجا من النساء العمة